الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على بداية كتاب الجنائز، فقلنا يندب للإنسان أن يكثر من ذكر الموت دائما، وأن يستعد له بالتوبة ورد المظالم. وقلنا إن هذا في المريض آكد منه في الصحيح، وقلنا إن المحتضر يضجع لجنبه الأيمن إلى القبلة، فإن تعذر لضيق المكان أو أمر آخر ألقي على قفاه وجهه وأحمطاه للقبلة. وقلنا إنه يلقن الشهادة بلا إلحاح بأن يردد أمامه أحد الناس الذين لا يتهمون بإرث أو عداوة، يردد أمامه الشهادة فيسمعها المحتضر ويرددها وراءه. وقلنا إنه يجب عليه أن يحسن ظنه بربه، وأن يغلب الرجاء على الخوف في هذه الحالة، فإذا مات غمضت عيناه وشد لحياه ولجنت مفاصله وستر جميع بدنه بثوب. فإذا تيقنا موته عند ذلك نبادر بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وقلنا إن هذه كلها فروض كفاية، وأقل الغسل تعميم بدنه بالماء، هذا أقل الغسل، فلو عمم بدنه بالماء فيكفي هذا. هذا إذا لم تكن عليه نجاسة عينية، إذا لم تكن عليه نجاسة عينية فإنه يكفي أن يعمم بدنه بالماء. فإذا كانت عليه نجاسة فقد اختلف الإمام النووي والرافعي في هذا، إن كنتم تذكرون عندما تكلمنا على الغسل من الجنابة، الإمام الرافعي رضي الله تعالى عنه أوجب أن تزال النجاسة أولا وبعد ذلك يغتسل الإنسان للجنابة. فلو كانت الغسلة الواحدة تزيل النجاسة مع الغسل ما تكفي عند الإمام الرافعي، لابد من أن يزيل النجاسة أولا وبعد ذلك يغتسل. وأما الذي صححه الإمام النووي والفتوى عليه أنه إذا اغتسل وبهذه الغسلة زالت النجاسة فإنها تجزئ عن رفع الحدث وعن إزالة النجاسة، الغسلة الواحدة. هذا إذا زالت النجاسة بالغسلة، فإن لم تزل بها فلا بد من إزالتها عند الإمامين معا. وهنا يأتي نفس الكلام، وأقل الغسل تعميم بدنه بالماء بعد إزالة النجاسة. ولم ينص النووي هنا على ما نص عليه هناك في النجاسة من الاستدراك على الإمام الرافعي، هنا قال قلت الأصح تجزئ والله أعلم، رد على الإمام الرافعي بأن الغسلة الواحدة لا تجزئ. وهنا لم يستدرك الإمام النووي هذا الاستدراك على الرافعي، وهو لم يستدركه هنا لا لأنه نسيه، ولكن لأنه اكتفى بالاستدراك هنا عن الاستدراك هنا. فمن قرأ الفقه في مباحث الغسل من الجنابة عرف المسألة، ولا داعي لتكرارها في كل مكان تمر فيه. فإذا عند الرافعي لابد من أن تزال النجاسة أولا وبعد ذلك يعمم جسده بالماء، وعند النووي لو أن الغسلة الواحدة أزالت النجاسة فإنها تجزئ عن رفع الحدث وإزالة النجاسة. ولا تجب نية الغاسل، يعني ما تشترط نية الغاسل في صحة الغسل في الأصح. وبناء على هذا لا تشترط نية الغاسل، وبناء على هذا قال يكفي غرقه، إذا غرق في البحر يكفي هذا ويصير مغسولا، لأنه يعني ما تشترط نية الغاسل في الغسل. ولو غسله كافر أيضا فإنه يجزئ بناء على عدم اشتراط نية الغاسل في الغسل. قال لأن المقصود من هذا الغسل هو النظافة، وهي لا تتوقف على نية. الإمام النووي رحمه الله تعالى ما يخالف في مسألة النية، ولكن يخالف في الصور التي بنيت عليها. النية لا تشترط، ولكن لو غرق إنسان في البحر هل يكفي هذا عن قتلي فيما لو أنقذناه نأخذه ونصلي عليه فورا. الإمام النووي قال: قلت الصحيح المنصوص وجوب غسل الغريق. هذا ليس اعتراضا أو استدراك من النووي على الراجح في النية، وإنما على الصور التي بنيت على النية. نحن بنينا عليها، بنينا صورتين، الصورة الأولى صورة الغرق، والصورة الثانية صورة غسل الكابر. الإمام النووي قال: لو غرق هذا ما يكفي إذا أنقذناه من البحر. قال: لأن مأمورون بغسل الميت، فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا، حتى لو رأينا الملائكة تغسله لم يسقط عنا تغسيله، لا بد من تغسيله مرة ثانية، لأن الله أمرنا بغسله. والأكمل هذا الذي يجزئ، أن تعمم جسده بالماء، يعني لو أمسكنا الميت من يديه وأنزلناه في النهر أو في البحر وأخرجنا بعد ذلك بنية غسله يكفي هذا، يجزئ أو حوض أو أي شيء. وأما الأكمل الغسل الكامل المندوب وضعه بموضع خال مستوس، أداب التغسيل، لأن تكلمنا على حكم الواجب الذي لا بد منه، الآن نريد أن نتكلم على أداب التغسيل وعلى المندوب فيه. فقال: أولا يوضع بموضع خال مستوس ما يراه أحد، على لوح أو على أي شيء آخر، ويغسل في قميص، لأنه أثر له وقد غسل صلى الله عليه وسلم في قميص، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح حتى لا ترى عورته. قال: والأولى أن يكون القميص قديما، ثانيا لأن الحي أولى بالجديد، وأن لا يكون سميك، يكون رقيق بحيث لا يمنع وصول الماء إلى جسد الميت، ويكون التغسيل بماء بارد، لأن الماء البارد يشد البدن والماء الساخن يرخيه، إلا أن يحتاج إلى التدخين بأن كان الجو شديد البرودة، عند ذلك لا مانع من التدخين، ولكنه لا يبالغ في التدخين لأن لا يسرع الفساد إلى جسد الميت. ويجلسه الغاسل عن المغتسل مائلا إلى ورائه، خلي ظهره مائل إلى الوراء قليلا، ويضع يمينه على كتفه في هذا الشكل، يضع يمينه على كتفه، وعندما يكون مائل ويكون جسده مرتحي عنقه تتسقط الى الوراء، وبناء على ذلك يضع ابهامه في مقص في قفاص في عنقه حتى لا يسقط راسه الى الوراء، ويسند ظهره الى ركبته، ثم يمر يده اليسرى على بطنه امرارا بليغا شديدا حتى يخرج ما به من الفضلات. هذا كله قبل التغسيل، حتى الان ما بدأ بالتغسيل. يجلسه على المغتسل مائلا الى الوراء، ويضع يمينه على كتفه وابهامه في مقرته، ويسند ظهره الى ركبته اليمنى، ويمر يساره على بطنه امرارا بليغا حتى يخرج ما بها من الفضلات، وبعد ذلك يضجعه لقفاه، ويغسل بيساره وعليها خرقه سوءتين، يلبس خرقه على يساره ويغسل سوءتي القبل والدبر، كما يغتسل الحي من الجنابة وكما يستنجي، ثم ينف خرقة أخرى، يلقي هذه ويأتي بخرقة أخرى على يده اليسرى أيضا، ويدخل أصبعه على فمه إلى فمه ويمرها على أسنانه وكأنه يسوف بهذه الخرقة، ويزيل ما في منخريه من الأوساخ والألم، ويوضئه كما يوضأ الحي ثلاثا ثلاثا. حتى الآن ما شرع بالتغسيل في مقدمات الغسل، كما يغتسل الحي من الجنابة يتوضأ قبل أن يغتسل، ويمضمض بأن يدخل الماء في فمه ثم يخرجه، ويحاول إدخال الماء إلى أنفه كما لو كان يستنشق، ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر وما يشابه السدر، ويصرحهما بمشط واسع الأسنان حتى لا ينتكس منه شيء كثير، ويصرح برشط حتى لا يخرج شعره من جسده، وإذا خرج شيء من الشعر فإنه يجمعه ويرده إليه بأن يضعه في كفنه، وبعد ذلك يغسل شقه الايمن من عنقه الى قدمه، ثم الايسر، ثم يحرفه الى شقه الايسر فيغسل شقه الايسر مما يلي القطع من هنا، وبعد ذلك يحرفه الى شقه الايمن ويغسل شقه الايسر. فهذه كلها غسلة واحدة، الرأس اولا ثم الايمن من الظهر ثم الايسر من الظهر ثم الايمن من الامام ثم الايسر من الامام، وهذه كلها غسلة واحدة. ويستحب يندب ان يغسل ثانية وثالثة كهذه الغسلة. فاذا غسله الغسلة الاولى قلنا يندب ان يستعين في الغسلة الاولى بشيء من سدر او ختمي او غيرهما مما يستعمل في التنظيف، وفي هذه الحالة يصير الماء مستعملا لانه سيغير احد اوصافه الثلاثة، السدر وغيره يغير الماء، وبناء على ذلك قال يصب وراء غسله بالسدر وما يشابهه، يصب عليه ماء قراح بعد ان يغسله الغسلة الاولى بالسدر مثلا وينتهي منها، يصب عليه ماء قراحا، فالغسلة الاولى بالسدر وما يشابهه والماء القراح هذه كلها تعتبر غسلة واحدة، ويندب له ثانية وثالثة. ولذلك قال ثم يصب ماء قراحا من فرقه الى قدمه بعد زوال السدر. ويندب ان يجعل في كل غسلة قليل كافور ان لم يكن الميت محرما، لان الكافور يطرد الهوام والدواب عن جسم الميت. ونص في ذلك خبر الصحيحين، نص في كيفية هذا الغسل خبر الصحيحين البخاري ومسلم رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم قال لغاسلات ابنته زينب رضي الله عنها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها واغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الاخيرة كافورا او شيئا من كافور. قالت ام عطية منهن ومشطناها ثلاثة قرون، وفي رواية فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. وزيادة الخمسة قال اغسلناها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك، هذا ليس للتخيير، ما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخيرهن في الثلاث او الخمس او السبع، الوتر مندوب وما يريد التخيير، ولكنه قال لهن ان رأيتن ذلك، يعني اذا كان الميت بحاجة لهذا الغسل بان لم ينظف يده بثلاث فاننا نغسله رابعة ونوتر بخامسة، فاذا لم ينظف جسده غسلنا سادسة واوترنا بسابعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما اراد منهن التخيير، وانما اراد ان يبين لهن انهن ان احتجن لاكثر من ثلاث فلا مانع من الزيادة عليها حتى الحاجة والضرورة. فاذا غسل الميت وبعد غسله خرج منه شيء نجس، يعني خرج الغائط من دبره او شيء من البول من قبوله او خرج الدم من جسده او من فمه، وجب ازالته فقط، ما يعاد غسل الميت، ما يحتاج لإعادة غسله، وإنما تزال هذه النجاسة من جسده. وهناك أقوال ضعيفة بأنه يجب مع غسل النجاسة غسله مرة ثانية إن خرج من الفرش، وقيل يجب الوضوء، والأصح أنه لا يجب لا غسله ولا توضيئه، لأن وضوءه لا ينتقض، رفع عنه التكليف، هذا غير مكلف، الوضوء ينتقض عند الحي المكلف، وأما الميت فلا تكليف عليه، وبناء على ذلك ما ينتقض وضوءه. فلو ان الميت خرج منه شيء ما يقال انتقض وضوءه، لو لمسته امرأة اجنبية ينتقض وضوءه، ولكن وضوءه لا ينتقض لانه رفع عنه التكليف، ينقطع التكليف بمجرد الموت. هذه كيفية التغسيل. واما الغاسل فمن الذي يغسل؟ قال ويغسل الرجل ويغسل المرأة المرأة، فالرجل أولى بالرجل والمرأة أولى بالمرأة. الإمام النووي شكل الكلام قال ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة، هذا الذي قرأته أنا. عندكم في الكتاب شكلين بالعكس، ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة، من الناحية اللغوية يصح، ويغسل الرجل أمته يجوز له ذلك ولو كانت مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد الزوجة، بل هي أولى لأنه مالك للرقبة والبطش جميعا، هذا فيما لو وجد. والمرأة الآن ذكرنا قبل كل شيء المرأة تغسلها المرأة، هذا في الحالة العامة، والرجل يغسله الرجل، ولكن هل يجوز أن يغسل الرجل المرأة وأن تغسل المرأة الرجل في بعض الحالات؟ قال نعم في بعض الحالات يجوز هذا، فقال يغسل الزوجة زوجها ويغسل الزوج زوجته، فيغسل الرجل أمته وزوجته والمرأة تغسل زوجها. فإذا أراد الرجل أن يغسل زوجته ندب له أن يلف خرقة على يده حتى لا ينتقض وضوءه، هي لن ينتقض وضوءها لأن التكليف قد انقطع عنه، ولكن هو ينتقض وضوءه فيندب له أن يضع على يده خرقة. وكذلك هي إذا أراد أن تغسل زوجها. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك، رواه النسائي وابن حبان. فإذا يجوز للرجل أن يغسل زوجته، وإلا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا للسيدة عائشة. وكذلك غسلت أسماء بنت عمير زوجها أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في موته بمحضر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلو كان لا يجوز لها أن تغسل لأنكروا عليها تغسيلها لزوجها. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا للسيدة عائشة قالت لو إذا كنت تصبح عروسا، يعني في اليوم الثاني تذهب وتتزوج رضي الله عنها. وأما تغسيل المرأة لزوجها فقد ذكرنا أن أسماء رضي الله عنها غسلت أبا بكر، وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه، رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم. فإذا لم يحضر المرأة نساء ولا حضر زوجها ولا حضر لها محرم، امرأة أجنبية ماتت ولا يوجد معها إلا رجل أجنبي، ماذا نعمل؟ هل يغسلها أم لا يغسلها؟ قال فإن لم يحضرها إلا أجنبي أو لم يحضره هو إذا مات إلا أجنبية قال ما يغسله، هي لا تغسله وهو لا يغسلها، لأنه لا يجوز له أن يطلع على شيء من جسدها ولا يجوز له لمسها، وهي لا يجوز لها لمسه ولا يجوز لها أن تطلع على شيء من جسده ولو كان ميتا. إذا ماذا نعمل؟ قال يمم وجوبا يجب تيممه ولا يجوز لها تغسله، تيممه وتصلي عليه وتدفنه، وكذلك هو ييممها تيمم المعروف، وأمر التيمم بسيط أمر سهل بخلاف الغسل، لأن الغسل لابد من الاختيار، التيمم لا يحتاج لكل هذا، فيكتفى بالتيمم عن التغسيل ولا يجوز للرجل أن يغسل المرأة. فإذا اجتمع رجال ونساء، اجتمع رجال ونساء على المرأة والرجل، امرأة ماتت ووجد مجموعة من النساء، أو رجل مات ووجد مجموعة من الرجال، من الذي يقدم من الرجال في تغسيله ومن يقدم من النساء في تغسيل المرأة؟ قال أولى الرجال به أولاهم بالصلاة عليه، وسيأتي معنا في مباحث الصلاة على الميت من الذي يقدم بالصلاة عليه. قال وهم رجال العصبات من النسب ثم الولاء إلى آخر الترتيب الذي سيأتي معنا قريبا. وأولى النساء بها قرابات امهاتها من النساء المحارم كالبنت او بنت العم. قال ويقدمن على الزوج في الاصح، يقدمن على الزوج في الاصح، واولاهن ذات محرمية. من هي ذات المحرمية؟ قال هي كل امرأة لو فرضت ذكرا لم يجز لها ان تنكحها. كل امرأة لو فرضت ذكرا تحرم عليه هذه المرأة، تسمى هذه القرابة قرابة محرمية، هي امرأة مع امرأة، ولكن في امرأة محرم وهناك امرأة غير محرم. المرأة المحرم هي التي لو فرضناها ذكرا لحرم عليها ان تنكح هذه المرأة، مثل الاخت لو كانت ذكرا هل يجوز لها ان تنكح اختها؟ اذا هذه يقال لها محرم. مثل الام، مثل البنت، وهكذا كل امرأة لو فرضت رجلا لحرم عليها ان تنكح هذه المرأة تسمى محرما بالنسبة لها. فتقدم النساء على الزوج يعني المحارم على الاصح، واولاهن ذات محرمية. ثم الاجنبية، ثم رجال القرابة اي المحارم الذين لا يجوز لهم نكاحها، ثم رجال القرابة من الابوين او من احدهما كترتيب صلاتهم، لانهم اشفقوا عليها ويطلعون غالبا على ما لا يطلع عليه الغير. قلت الا ابن العم ونحوه فكان اجنبي، لان هذا صحيح قريب وهو عصبه، ولكن ما يجوز له ترتيبها لانه يجوز له نكاحها، صار حكمه حكم الاجنبي. ويقدم على الرجال من؟ يقدم على الرجال الزوج في الاصح الرجال المحارم. نحن قلنا لو حضرها رجل اجنبي ما يغسلها، اما الرجال المحارم اذا عدم النساء يقدم الرجال المحارم لتغسيلها. فمن الذي يقدم على الرجال جميعا؟ قد يقدم عليهم زوجها، ويقدم الزوج في الاصح عليهم. واذا كان الميت محرما كان في الحج فإنه لا يقرب طيبا، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة عن تقريب الطيب من الذي وقفته ناقته ومات، فقال لهم صلى الله عليه وسلم بعد أن أمرهم بتغسيله ولا تقربوه طيبا لأنه محرم، ولا يقرب المحرم طيبا، ولا يؤخذ شعره ولا ظفره لأنه كان محرما هذا عليه في حالة إحرام. وأما المعتدة فتطيب في الأصح، أي لا يحرم تطيبها، لأن تحريم الطيب عليها إنما كان للاستراحة عن الرجال وللتفجع على الزوج، وقد زال بالموت. هذه المعاني قد انتهت بموتها، وبناء على ذلك لا مانع من تطيبها. والجديد أي والمذهب الجديد أنه لا يكره في غير الميت المحرم كمن يموت في غير حالة إحرام في الحالات العادية. قال لا يكره أخذ ظفره وشعار تبطه وعانته وشاربه، هذا المذهب الجديد. وفي المذهب القديم قال يكره أخذ هذا، يكره أخذ الظفر والشعر من العان أو الإبر أو الشارب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قلت الأظهر كراهته والله أعلم. فهذه من المسائل التي رجح فيها المذهب القديم على المذهب الجديد. قال لأن أجزاء الميت محترمة ولم يثبت فيه شيء فهو محدث، وصح النهي عن محدثات الأمور. بل نقل الإمام النووي في المجموع كراهته عن نص الأم ومختصر المزني، وبناء على ذلك يكون أيضا هذا مذهبا جديدا، وفي هذه الحالة لا تنافي بين المذهبين، لا تنافي بين القديم وبين الجديد. ونحن قلنا إن أصحاب الشافعي رضوان الله تعالى عليهم جميعا قد رجحوا خلاف ما رجحه الشافعي في مذهبه الجديد في 17 مسألة، رجحوا فيها المذهب القديم على المذهب الجديد، إما لأن دليل المذهب القديم أقوى من دليل المذهب الجديد، وإما لأنه لم يصح للمذهب الجديد دليل. تهى والفتوى على المذهب القديم في هذه المسألة فيكره إزالة الظفر وشعر العاني أو الإبط أو الشارب. بعد التغسيل لابد من التكفين، بعد غسل الميت لابد من تكفينه. قال ويكفن بعد غسله بما له لبسه حيا، فيجوز للمطلقة أن تلبس الحرير، إذن لا مانع من تكفينها بالحرير. ويحرم على الرجل لبس الحرير، فإذن يحرم تكفينه بالحرير. ولا تنفذ وصيته بإسقاطه، لو أن الميت أوصى بأن لا يكفن ما تنفذ وصيته بإسقاط الكفن لأنه ليس من حقه. وأقل الكفن ثوب واحد وهو ما يستر العورة، أو جميع البدن إلا رأس المحرم ما يغطى رأسه بالكفن لأنه محرم ويبعث يوم القيامة ملبيا. وأما الأفضل مثل الغسل، قلنا أقل الغسل أن يعمم جسده بالماء، وكذلك أقل الكفن أن يلف بثوب يستر عورته، وهذا الثوب لا يحدد، ليس من شرطه أن يكون من القماش الفلاني أو القماش الفلاني، أي ثوب من الثياب لو لف به وستر عورته يكفيه. يعني لو أننا ألبسنا دجاجة كان صغير ولبسنا دجاجة كبيرة لأن سترته من رأسه إلى قدمه يكفيه، هذا يجزي، يقال إنه مجزي. إذن أقل الكفن ثوب واحد. والأفضل للرجل بالغا كان أو صبيا أو محرما، الأفضل له ثلاثة أكفان، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، رواه البخاري ومسلم. فهي مع القميص والعمامة يصير المجموع خمسة أثواب، ويجوز بلا كراهة رابع وخامس، لأن ابن عمر كفن ابنا له في خمسة أثواب، قميص وعمامة وثلاث لفائف كما رواه البيهقي. إذا المراد بالخمسة هنا زيادة القميص والعمامة، ولها أي المرأة الأفضل لها وللخنثى خمسة من الأثواب زيادة في الستر. قال ومن كفن منهما من المرأة أو الرجل بثلاثة أثواب فقط فهي لفائف، ثلاثة لفائف ما يحتسب منها القميص والعمامة، إذا أردنا أن نقتصر على ثلاثة فلتكن ثلاثة لفائف متساوية طولا وعرضا يعم كل منها جميع البدن غير رأس المحرم ووجه المحرمة. وإن كفنا في خمسة، أردنا أن نكفنه في خمسة كما فعل ابن عمر رضي الله عنه في تكفينه لابنه، قال زيد قميص وعمامة تحتهن، أي تحت اللفائف الثلاثة، اقتداء بفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وإن كفنت امرأة في خمسة فإزار وخمار وقميص ولفافة، إزار وخمار يلف على رأسها وقميص ولفافة بعد ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم كفن فيها ابنته أم كلثوم رضي الله تعالى عنها، رواه أبو داود. ويسن الكفن الأبيض لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح. ولكن من أين يكون الكفن؟ من الذي يدفع ثمن الكفن؟ قال ومحله أصل التركة، تركة الميت أولا وقبل كل شيء يخرج منها كفن وأهل التجهيز، هذا قبل أن توزع على الورثة، وبعد ذلك تخرج منها ديونه، وبعد ذلك تخرج منها وصيته، وبعد ذلك إذا فضل شيء توزع على الورثة. فإن لم يكن ما عنده تركة، ما عنده ما، رجل فقير، قال فعل من عليه نفقته من قريب سواء كان أصلا أم فرعا، الذي تجب عليه نفقته يجب عليه أن يكفنه، فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد، وكذا الزوج الموسر الذي يلزمه نفقة زوجته فعليه تكفينها في الأضحى. فإن لم يكن عند ذلك يصير هذا واجبا على المسلمين أو في بيت المال، فلا يجوز للمسلمين أن يدفنوه بلا كفن. إذا وجد من ذكرنا من التركة أو الأصول أو الفروع أو من تلزم نفقته من غيرهما فقد تحقق الواجب، وإلا فهو واجب على المسلمين. وإذا وقع التكفين في اللفائف الثلاث ووقع فيها تفاوت، يعني بعضها أغلى ثمنا من بعضها الآخر، قد يبسط أولا أحسن اللفائف وأوسعها حتى يكون هو الأعلى، وبعد ذلك توضع فوقها اللفافة الثانية والثالثة مما هي أقل شأنا منها، ويذر على كل واحدة حنوط وكافور حتى تباعد الهوام من جسد الميت، ويوضع الميت فوقها مستلقيا وعليه حنوط وكافور، ويسد أرياف بالإصابة، ويجعل على منافذ بدنه قطن في فمه وفي منخريه وفي دبوره، يوضع عليه قطن عليه حنوط وكافور ليخفي ما عساه أن يخرج من هذه المنافذ وليدفع عنه الهوام، ويلف عليه بعد ذلك اللفائف وتسد هذه اللفائف، هذا كله قبل أن يدخل في قبره وهو فوق المغتسل. فإذا وضع الميت في قبره نزع الجدار، نحن سلفنا اليديه بعصابة قبل وضعه في القبر، عند ذلك تنزع هذه العصابات التي شد بها الميت، نزع الجدار، ولا يلبس المحرم الذكر مخيطا أو محيطا، كلاهما صحيح، لأنه يحرم عليه لبسه في حال الحياة لأنه محرم، ولا يستر رأسه ولا وجه المرأة المحرمة، فيستر وجهها بعد أن يلف في الكفن ينقل إلى المقبرة. وكيفية النقل أن تحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع، لحمل سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف وحمل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، رواهما الشافعي في الأم، الأول بسند صحيح والثاني بسند ضعيف. الجنازة التي توضع بين العمودين كالجنائز التي نعرفها الآن، وأما التربيع أن يوضع خشبة في عرض الجنازة ويحملها واحد من هنا وواحد من هنا وواحد من هنا وواحد من هنا، وأما التي تكون بين العمودين إنسان يضع خشبتين على كتفه، رجل من الأمام ورجل من الخلف، وأما التربيع فيحمله أربعة، واحد من اليمين ومن واحد اليسار في الأمام وفي الخلف. وأما إذا وضعت الجنازة بين عمودين فإنه يضع الخشبتين على كتفه، رجل واحد من الأمام ورجل من الخلف، ويتبادل الناس في حمل الميت حتى يصل إلى قبره. ويندب أن يسارع المشيعون بدفنه حتى ولو لم يخافوا تغيره، لخبر البخاري ومسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونه عليها، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ويندب للناس أن يسيروا أمام الجنازة لا خلفها، خلافا لما جرى عليه المسلمون في كافة الأمصار وفي مختلف الأعصار منذ القديم، خالف الناس السنة في هذا وجعلوا الميت أمامهم وهم خلفه، وهذا من الأمور التي نسيت فيها السنة وجرى الناس فيها على هذه البدعة. فالسنة أن يتقدم الناس وأن يتأخر الميت. اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم بما رواه ابو داود باسناد صحيح. واما خبر قمت خلف الجنازة فضعيف، ويندب كونهم بقربها، وهذا افضل من الابتعاد عنها. ولو مشى خلفها واحد مش خلف الجنازة ما مشى امامها، ليش حكمه؟ قال حصل له فضيلة اصل المتابعة، يعني التشيع يقال شيع، ولكن اخطأ في كيفيتها وقام بما بحق الميت عليه. يقال انه تبع الميت الى قبره، ولكنه اخطأ في طريقة هذا الاتباع. ويكره ركوبه في ذهابه معه لانه يتنافى مع الخشوع والتواضع الذي يجب ان يكون عليه الانسان الذي يشيع ميتا، لما رواه الترمذي انه صلى الله عليه وسلم رأى ناسا ركابا في جنازة فقال: الا تستحيون؟ ان ملائكة الله على اقدامهم وانتم على ظهور الدواء. وهذا كله فيما لا عذر له ممن يقوى على المشي، واما اذا كان عنده عذر بان كان عاجزا فلا مانع من ركوبه في هذه الحالة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.